هي من عايز اللي بيمثل على محمود سليم يعني العياد بالصلاه على النبي والفرحه المنتظره بالصلاه على النبي عشان خضره بحضر المرجله الرجوله ادم بيقول لابد يعني علي شفته بعيني بعيني علي شفته بعيني أنا شفت حال الناس هانت علي بلوية عيني صيام الزهر على الشوف للقراي الناس اللي ماشي شوف يا ما شفت العادات على الشوف للقراي وروني يا ناس العجاب جزار للجراي أشيل الشينة مكتوب علي مكتوب علي مكتوب علي مكتوب علي مكتوب علي أشيل الشينة مكتوب علي لا رحمني خلي ولا أخوي من عمل